بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، احنا في المرسل هكذا. طيب، الحديث المرسل ما هو؟ ما تعريفه؟ تفضل. هو حديث التابع الكبير أو الصغير ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. التقرير يكون بحضرة ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. صحيح. التابعي الكبير أم الصغير؟ فيه خلاف، والمشهور التسوية بين التابعين. صح، أحسنت. طيب، المرسل هو من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف؟ عند من؟ نعم، قسم الضعيف. لماذا؟ الجهالة بحال المحذوف، يعني التابعي قد يكون أسقط تابعيا آخر، وهذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، وعلى فرض أنه ثقة فيكون قد أخذ عن تابع آخر، وهكذا الاحتمال يستمر. صحيح، أحسنت. هل هنالك فرق بين المحدثين والفقهاء فيما يتعلق بالمرسل في حده؟ أليس هنالك فرق؟ نعم يا مهند. يوجد فرق. الفقهاء والأصوليون يجعلون المرسل يا مهند، أنت في واد آخر، نحن في واد وأنت في واد. أقول الفقهاء والأصوليون يعرفون المرسل بما عرفه المحدثون. إذن هاتي فهمنا هذا، أن المحدثين يعرفون المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الفقهاء وهنا بيت القصيد والسعو لم يقصروا على التابع فقط، تابع وغيره، وعلى هذا كل ما لم يتصل إسناده فعندهم يعتبر مرسلا، يعني عمموا ووسعوا. أحسنت، جزاك الله خيرا. الآن هكذا تفضل السريع. ولذلك قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره ماذا قال؟ ماذا قال؟ هل فيكم أحد راجع؟ المفترض أنكم كلكم راجعتم، هكذا يا حمزة؟ يبدو لي أنك راجعت مرارا وتكرار. قم. ماذا قال أبو عمرو بن الحاجب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال تنسب إلى الرجل ما لم يقل ألا تتقي الله. أخوكم حمزة مضطرب في الجواب، من الذي يقوم وليس مضطربا؟ من نعم مرسل، أن المرسل قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا اجلس، ليس المرسل. ألا تستطيع أن تجلس؟ إجابة خاطئة. نعم، من القائل؟ ها أنا ذا. قم. ماذا قال أبو عمرو بن الحاجب في كتابه في مختصره في أصول الفقه؟ قال المرسل هو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن، لا شك أن هذا توسع عند الأصوليين. وهل هو حجة أو ليس بحجة المرسل؟ ماذا قال مسلم في مقدمة صحيحه؟ ماذا قال؟ قم أيها التونسي، لكنت تونسيا تقوم. أنت أيضا تونسي؟ نسيت من أين أنت؟ نعم. قال لا يحتج بي، أريد عبارته، أريد عبارة في مقدمة صحيحه. وأظنه أنه ليس كلام مسلم، إنما هو إيراد أورده. تراجع المقدمة، المقدمة ليش؟ ما إيش قال هكذا؟ طيب نعم، تحفظ العبارة، قم وارفع صوتك حتى يسمعك الجان والإنس. المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار هكذا ليس بحجة. صحيح، وقد عرفت لماذا ليس بحجة. فهل نظم البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط؟ صواب. عند من تجيب أنت؟ البيقوني ماذا يقول في المرسل؟ هذا ماله اليوم، سبحان الله، كأننا قفلنا يا أخوان، ينبه ولو كان مقفلا. أيوه. نعم، عندك عبد الله قبل أن تجلس. المرسل ماذا قال البيقوني في منظومته أو في نظمه؟ وهل سلم له ما قال في تعريف المرسل؟ لماذا؟ أحسنت، إذ الصحابة كلهم عدول. أحسنت، تفضل. طيب لكن السؤال الكبير، المرسل هو أفضل من غيره من أقسام الضعيف ولماذا؟ نعم، قم الأخير أنت. أحسنت، في طبقة التابعين طبقة عالية على مقربة من القرون، أو هي من القرون المفضلة، يقل فيها الكذب، والقوم قوم ديانة وورع في الغالب. نعم نعم، فإذا المرسل يعتبر أفضل من غيره من أقسام الضعيف. نعم تفضل. طيب هل احتج به أحد المرسل من أئمة المذاهب؟ هل احتج أحد؟ نعم. من الذي عنده جواب؟ قم. احتج به مذهب مالك وأبي حنيفة الاحتجاج بالمرسل. طيب وهذا مرسل، هل هذا بقيد احتجاجهم؟ أحسنت. إذا كان لا يرسل إلا عن ثقة، أما إذا كان يرسل عن ثقات وغيرهم فالمنقول أنه لا يقبل مرسله هكذا. نعم. طيب وصلنا هنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد ابن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم. الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي أحد أئمة المذاهب، والتمذهب بدعة نشأت في القرن الرابع، التزام مذهب معين لا يخرج عنه، بدعة منكرة، لأن الله عز وجل لم يتعبدنا باتباع مذهب معين، سواء كان قول شيخ أو طائفة أو جماعة، إنما تعبدنا الله عز وجل باتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتزام مذهب لا يخرج عنه يعتبر بدعة مقيتة جعلت أتباع المذاهب يتعصبون لأئمتهم تعصبا مقيتا، ولو لاح له الحق كالشمس في ربيعة النهار فيبقى مع إمام مذهبه. ولا شك أن هذا باطل، قد قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقد قال الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. عن أمر من؟ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل عن أمر الشافعي؟ هل عن أمر مالك؟ هل عن أمر أبي حنيفة؟ هل عن أمر أحمد بن حنبل؟ الجواب لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وتنوعت عباراتها الأئمة في نبذ التعصب والتقليد. ألم يقل مالك بن أنس: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي أيضا يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد فلانا وفلانا وخذ من حيث أخذوا. عبارات كثيرة في نبذ التعصب والتقليد. التقليد ما هو؟ قم. أخذ المسألة بغير دليل، اتباع من ليس بحجة بلا حجة، هكذا. صحيح، هذا هو تعريف التقليد. والتقليد مذموم، لأن فيه إبعاد للعلم، ولقد أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم. المقلد ليس من أهل العلم. والتقليد كالميتة لا يلجأ إليه إلا عند الاضطرار، بمعنى الأصل هو الاتباع. وقد يضيق على العالم في موطن ويضيق عليه الوقت، وقد لا يمكنه إدراك المسألة، فيلجأ هنا إلى تقليد ممن يثق بعلمه ودينه. هذه مواضع يلجأ إليها العالم، وإلا الأصل هو أن يجتهد العالم ويبذل وسعه، والعالم يخبر بحكم الله عز وجل بما أدى إليه اجتهاده. فهل يجوز للعالم الذي امتلك آلة الاجتهاد أن يقلد غيره من العلماء؟ الجواب لا، لا يجوز له، لا يجوز له، وإنما ينبغي له أن يحرر المسألة بحثا على الحق بأدلته. فالشافعي، أتباع المذهب الشافعي تعصبوا له، وبعضهم رأى أن يضع الجزية على أتباع أبي حنيفة، وكذلك أيضا الأحناف قالوا لعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، وبعضهم يضع أحاديث مكذوبة، يكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس هو أشد عليها من إبليس. انظر إلى التعصب المقيت. وكان أيضا بعض الأئمة، ربما الخطيب البغدادي، يمر في يديه رقعة يقرأ فيها الأحاديث فيسكبون عليه الماء من مكان عال من أجل يفسد عليه رقعة الحديث. وبعض الأئمة أيضا يغلقون عليه الباب كي لا يخرج إلى الصلاة. والمالكية أيضا، ذكر الشوكاني في البدر الطالع، ربما إذا رأوا من يخالف مذهبهم ربما قتلوه. انظر إلى ماذا يفعل التعصب بأهله. فأنت يا طالب العلم لا تتعصب لأحد كائنا من كان، بل عليك أن تتبع الحق، والحق أحب إليك من كل حبيب. تحفظ ماذا قال ابن القيم؟ قال: وشيخ الإسلام حبيبنا، والحق أحب إلينا منه. ولذلك الدعوة السلفية المباركة هي أعظم دعوة تواجه التعصب والتقليد، وتنتصر للدليل، وعلماؤها يربون طلابهم على محبة الدليل هكذا. ولذلك تجد العالم منهم يربي طلابه على المسألة بدليلها، وإذا رودع العالم في مسألة من المسائل وكان الحق مع الطالب قال العالم إن الحق مع الطالب هكذا. إخوة أو لا؟ فهل يفعل هذا الصوفية؟ الجواب لا، فإنهم ربوا مريديهم على أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل، يقلبه يمينا أو شمالا. ولا تعترض فتنطرد. ولذلك أشد شيء عليهم من الطالب إذا قال الطالب: ما دليلك أيها الشيخ؟ يشتط غضبا ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه. وربما ضرب الطالب لأجل أنه طلب منه الدليل. وتجد العالم السلفي تبرق أسارير وجهه إذا طولب بالدليل. هل يستويان مثلا؟ الجواب لا يستويان مثلا. ولذلك هذه نعمة عظيمة امتن الله بها عليكم معشر السلفيين، أنكم تنتصرون للحق وتبحثون وراء الحق بأدلته، وتحبون أشياخ السنة محبة شرعية بلا غلو. هل في السلفيين أحد يعتقد أن الألباني معصوم عن الخطأ؟ الجواب ما في أحد. هل يعتقد أحد أن الحق كله حازه ابن باز في المسائل؟ الجواب لا، فالحق منتشر بين علماء السنة في هذه الأمة. لكن الحزبيين يأخذون من هذه الدندنة أمرا غير الذي نريد، فإذا جئته بالحق بأدلته على انحراف رجل ما، داعية أو شيخ، فإنه يبادر بالقول إن العالم الفلاني ليس بمعصوم، ومن الذي قال لك أنه معصوم؟ لكن أثبت لنا أنه أخطأ هنا، عرفتم؟ فهذه شنشنة نعرفها منهم، وهي شبهة باردة لا قيمة لها. ولذا من علامة العالم الرباني السلفي أن يربي طلابه على الانتصار للحق ومحبة الحق وتعظيم الحق، وأن يعلمهم أيضا أن العالم مهما بلغ علمه فإنه يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، لكن له من المنزلة العظيمة وله من الفضل الكبير ما تنغمر فيه أخطاؤه. ومع هذا فالحق أحق أن يتبع. ومن محبة علماء السنة أن يسددوا إلى الصواب إذا كان غفل عن مسألة أو وهم في مسألة، فتجده شاكرا لطلابه داعيا لهم بالخير. هكذا يا إخوة أو لا؟ تجد الألباني إذا نبه على طريق لم ينتبه إليها وهي تحسن الحديث وقد كان ضعفه، تجد يشكر من بذل هذا. هكذا يا إخوة. وتجد أيضا ابن عثيمين أيضا يشكر طالبا إذا نبهه عن وهم، وهكذا تجدهم يفرحون إذا قام الحق وظهر الحق وانتصر الحق. لا يذبون على لأنفسهم ولا ينتصرون لأنفسهم ولا يعظمون دواتهم، إنما ينتصرون للحق ويدعون إليه. قال: وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان. هذا اجتهاد من الإمام الشافعي، لكن الشافعي لم يطلق هذا، لأن هذه المسألة تعرض لها في كتابه الرسالة، وهو مرجع في أصول الفقه، تعرض إليها مع ذكر شروط للمرسل نفسه وهو الراوي، وللمرسل وهو المتن أي الحديث. فالشافعي اجتهاده أن مراسيل سعيد بن المسيب يحتج بها، ذلك أنه تتبعها فوجدها مسندة. وعلى كل حال فيما يتعلق بمراسيل سعيد بن المسيب الأمر اجتهادي، وإن كان الراجح أنها أفضل من غيرها، أفضل من غيرها، وأن الشافعي لما جعلها مراسيل حسان إنما بشروط ولم يطلق هذا. كبار التابعين أيوة، لكنك تسبق الأحداث أنت، سيأتي هذا الله يحفظك. قال والذي عول عليه كلامه في الرسالة، انتبه الآن، كلام الشافعي في الرسالة من أجل أن تدرك هل الشافعي يرى أن مراسيل سعيد بن مسيب حسانا دون شرط أم أنه يشترط. قال أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضبت بقول صحابي أو أكثر العلماء أو كان المرسل الراوي نفسه لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. يعني مع هذه الشروط التي بعضها في المرسل وهو الراوي وبعضها في المرسل وهو الحديث نفسه المتن، مع وجود هذه الشروط فإنها لا تنتهض لرتبة المتصل، حتى لو قلنا بحسنها فإنها ليست في مرتبة الحديث المسند، ليست في مرتبة الحديث المسند. وأنت ترى أن الشروط الآن على قسمين، شروط في المرسل، من هو المرسل؟ الراوي اسم فاعل هكذا، وشروط في المتن المروي وهو الحديث. طيب تكتبها أنت هذه الشروط، تقول شروط في المرسل لابد من توفر ثلاثة أمور: المرسل، الراوي، المرسل، لابد من توفر ثلاثة شروط. ما هو واحد من ثلاثة؟ لا، لابد أن تتوفر الثلاثة. الأول أن يكون من كبار التابعين، ذلك لأن أغلب روايات كبار التابعين عمن؟ أكمل، عن الصحابة. الشرط الثاني ألا يروي إلا عن ثقة، الشرط الثالث أن يكون هو نفسه ثقة، هذا الراوي المرسل نفسه يكون ثقة. كيف نعرف؟ بحيث إذا شارك الرواة المأمونين لم يخالفهم. هذه ماذا يسمونها العملية هذه؟ سبر، ها؟ سبر المرويات. يعني هذا الراوي مثلا سعيد بن مسيب مثال، يشاركه رواة آخرون عن شيوخ الجواب، يشاركه، فإذا نظرنا في هذا الراوي المرسل، إذا نظرنا في هذا الراوي المرسل مع الرواة الآخرين الذين يشاركونه في بعض الأحاديث، إذا وجدناه يوافقهم في أغلب أحواله فهذا ثقة، عرفتم؟ وإذا وجدناه يخالفهم فهو ضعيف. هذه تسمى سبر مرويات الراوي، أن ينظر في الرواة الثقات المأمونين الذين شاركوه في هذه الأحاديث هل يوافقهم أم يخالفهم، فإذا وجدناه يوافقهم في أغلب مروياته فهو ثقة لأنهم ثقات، وموافقته للثقات تدل على أنه ثقة. وإذا رأيناه في أغلب مروياته يخالف الثقات قلنا بأنه ضعيف يغلب عليه الوهم. إذن كم شرط في المرسل؟ ثلاث شروط. الأول أن يكون من كبار التابعين، أخرج إذا ما كان المرسل من صغار التابعين. الثانية أن لا يروي إلا عن ثقة، يعني إذا نظرنا في مرويات هذا الراوي وجدناه ينتقي. ما معنى ينتقي؟ لا يروي عن كل من هب ودرج، لا، إنما ينتقي الرواية عن الثقات. تفضل. الثالثة أن يكون هو نفسه إيش؟ ثقة. كيف نعرف؟ كيف نعرف؟ قم. صحيح، أحسن. إذا لم يخالف غيره من الرواة الذين في نفس الطبقة الذين شاركوه في الشيوخ، إذا وجدناه في أغلب أمره يوافقهم فهو ثقة مثله، أما إذا وجدناه يخالفهم فهو ليس بثقة. إذا هذه، تفضل السريع، هذه شروط ثلاثة في من؟ في المرسل. السين إيش ستفعل لها؟ تجعل تحتها كسرة وتوضح كسرة أو ما في داعي؟ توضحها. تقول بعد هذا: أما المتن المروي فواحد من هذه الأربع. المرسل لابد من اجتماع الثلاثة شروط. المرسل لابد من اجتماع ثلاثة شروط. أما المتن المروي واحد من أربع. وصلت؟ وصلت ولا لا تزال في الطريق؟ طيب. قال: أما المتن المروي فواحد من هذه الأربع. الأولى أن يرد هذا الحديث موصولا من طريق آخر ولو ضعيفا. لماذا لا تكتب؟ ايش لا تعرف ماذا لا تكتب؟ خيرا ان شاء الله. حاول ان تجتهد في الكتاب، الله يحفظك. لا بد لطالب العلم ان يكتب، ان يرد هذا الحديث موصولا من طريق اخر ولو ضعيفا. هذه واحده. او لابد من أو، لأننا قلنا واحدة من أربعة. ما تأتي لي تقول لابد من توفر أربعة أمور فأضع لك أمامها؟ خطأ. معي يا إخوة؟ توفر واحدة من أربعة. إذا نقول الأولى وبعدها نقول أو. طيب، وأو هنا للتخير. أو يرد مرسلا لكن من غير طريق من أرسله. الأولى يرد موصولا ولو كان ضعيفا. الثانية أن يرد مرسلا لكن من غير طريق من أرسله. أن يرد هذا الحديث موصولا، قلنا، أو يرد مرسلا لكن من غير طريق من أرسله، وبشرط أن يكون المرسل الثاني أخذ عن غير شيوخ المرسل الأول. لماذا؟ لأننا نخاف أن يكون الضعيف الساقط واحد هكذا، لأنه اتحد شيوخهم، لكن لما اختلف شيوخهم صار مظنة أن يكون الساقط غير الأول أكثر. لكن لو كان الشيوخ هي شيوخ هذا هم أنفسهم شيوخ هذا. فإذا مظنة يكون الضعيف واحدا، لكن لو كان شيوخ هذا غير هذا ضعف هذا الاحتمال. الثالث أو يعضده قول الصحابي، ما زلنا في أو، يعني وجدنا حديث مرسل، نظرنا في المرسل فوجدناه من كبار تابعين، ووجدناه لا يروي إلا عن ثقة، ووجدنا هو نفسه ثقة. بعد هذه الثلاثة ولابد من توفرها، نبحث عن واحدة من أربعة. وصلت؟ إذا وجدنا حديثا من وجه آخر موصولا لكنه ضعيف، يصلح الجواب؟ يصلح. ما وجدنا هذا، وجدنا من طريق آخر لكنه مرسل، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون شيوخه غير شيوخ الأول. يصلح؟ يصلح. ما وجدنا هذا، وجدنا أن قول الصحابي يعضده، يصلح؟ يصلح. فهمتم الآن؟ ما وجدنا قول الصحابي، الرابعة أو يكون عمل أكثر أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم يعملون بهذا الحديث المرسل، فهذا يقويه أو لا يقويه؟ الجواب يقوي. إذن عندنا في المرسل ينبغي توفر ثلاثة شروط، وعندنا في المتن واحدة من أربعة. من يأتي بالثلاثة ومن يأتي بالأربعة ومن الذي لا يأتي بذا ولا ذا؟ قم يا أبو عبادة، قم هات لنا الثلاثة. على راحتك. الأولى، الثانية، الثالثة. أن يكون من كبار التابعين. أن يكون المرسل من كبار التابعين. أن يروي عن ثقة. أن لا يروي إلا عن ثقة. أن يكون هو في نفسه ثقة. أن يكون هو في نفسه ثقة، صحيح. كيف نعرف أنه في نفسه ثقة؟ أخوكم أبو عبادة في حيرة. قم. الثقات الذين شاركوا في نفس الشيوخ ألا يخالفهم؟ ثقات مأمونون لا يخالفهم، صحيح. وهذه تسمى سبر مرويات الشيخ أو الطالب، أحسن. هذه ثلاثة يجب توفرها كلها أو واحد من ثلاثة؟ واحد من ثلاثة. أخوكم عبادة أبو عبادة يقول واحد من ثلاثة، توافقونه أم تخالفونه؟ تخالفونك يا أخان. إجماع؟ بالإجماع. رضيت بالمخالفة؟ أمر الله. قم يا عبد العزيز. السؤال يا عبد العزيز، أركان الإيمان كم عددها وما هي؟ خمس. الأولى الصلاة، الثانية حج البيت، الثالثة نعم يا عبد العزيز أركان الإيمان يقول أخوكم عبد العزيز خمسة: الصلاة وحج البيت، نعم، صوم رمضان، قل يا عبد العزيز قل لا تخف، ما عندك إلا هذه الثلاثة؟ طيب، لكنك أخطأت يا عبد العزيز، تفضل السريح وستعلم خطأك الآن، قم. أركان الإيمان كم عددها وما هي؟ ستة. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عرفت يا عبد العزيز؟ كنت مسافرا، ما سافرت أبدا ولو عمرة، رحت عمرة. طيب، تفضل السريع. إذن هذه الثلاثة لابد من توفرها، والأربعة التي تكون في المتن، أربعة تكون في المتن في الحديث المرسل، ما هي؟ قم. وهل يشترط توفرها الأربع؟ واحد من أربع، صحيح. أعطينا الأربع الآن. أن يرد الحديث موصولا من وجه آخر ولو كان ضعيفا، نقول وا أو نقول أو وأن أو أن يرد مرسلا من طريق آخر وبشرط ألا يدخل في الشيوخ الأول، ألا يشترك. أفيكم أحد يحسن التعبير في هذه النقطة؟ نعم، قال محمد جمهور، قم استريح أخي أنت، الله يحفظك. أن يكون من غير طريق الذي أرسله، ما معنى ذلك؟ طريق أخرى، وبشرط ما هو؟ نفس الجواب، اجلس، قم أنت لها. أن يكون شيوخ المرسل الثاني غير شيوخ المرسل أو المرسل الأول. لماذا؟ لأننا نخاف أن يكون الساقط هو نفسه في هذه الطريق وفي تلك الطريق. نعم، صحيح. هذه الثانية، الثالثة والرابعة، نظرت في الكتاب؟ نظرت. قبل كم؟ قبل كم ثانية؟ كم ثانية؟ بعد الكتاب قم. أن يعضده قول صحابي أو علي عمل أكثر أهل العلم، صحيح. هذه الشروط شروط من؟ شروط من؟ شروط الشافعي في الاحتجاج بالحديث المرسل. هل هذه اجتهادية؟ الجواب اجتهادية، هذا اجتهاد من الشافعي. والذي عليه نقاد الأثر هو عدم الاحتجاج بالحديث المرسل، لكن إذا توفرت هذه الشروط فإن هذا من أفضل الأحاديث المرسلة. هكذا؟ هكذا أو لا؟ وكونه من أحسن الأحاديث المرسلة ليس معناه أن المرسل من قسم الصحيح. ولاحظ أن الشافعي نفسه احترز، قال ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، حتى مع هذه الشروط فهو ليس في رتبة الأحاديث المسندة المتصلة، عرفتم؟ طيب، لا، الضعف الشديد لا يصلح أن يستشهد به. تقدم معنا في باب الشواهد المتابعات أنها تقوي إذا كان الضعف منجبرا، ولذلك لا يصلح في المرسل الذي يستشهد به أن يكون مرسله من أضعف المراسيل، هذا يصلح هذا لا يصلح، عرفتم؟ قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. وهذا مما يدلك على أن كبار التابعين متفق على أنهم إذا أضافوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرسل، فهذه الصورة لا خلاف فيها، إنما الخلاف في حديث التابعي الصغير. والمشهور ما هو؟ التسوية بين الكبار والصغار في الحكم عليه بأنه مرسل. طيب، إذن حاصل المسألة أن المرسل من قسم الضعيف، وما اختاره الشافعي من أن مراسيل سعيد بن المسيب حسان احتج لها بأنها تتبعت فوجدت أنها حسان حسن، لكن مع هذا فكما سمعت أن المرسل عند الشافعي يشترط له شروطا كي يحتج به، شروط ترجع إلى الراوي نفسه وبعضها يرجع إلى المروي. أما الراوي نفسه فلا بد من توفر ثلاثة شروط: الأول أن يكون من كبار التابعين، الثاني أن لا يروي إلا عن ثقة، الثالث أن يكون هو نفسه ثقة. لا بد من توفر الثلاثة، الجواب لا بد من توفر الثلاثة. أما بالنسبة للحديث المروي فواحدة من أربع: الأولى أن يروى من طريق آخر موصولا ولو ضعيفا، أو يروى من وجه آخر مرسل من غير طريق المرسل الأول، وبشرط أن لا يكون شيوخ المرسل الأول هم أنفسهم شيوخ المرسل الثاني، أو يعضد بقول صحابي، أو عليه أكثر أهل العلم. وإذا توفرت هذه الشروط فمع هذا لا ينتهض إلى رتبة المتصل. طيب، قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. إذن القول بأن الشافعي يقبل المرسل قول صحيح، هذا بإطلاق الجواب لا، نقول هذا ليس بصواب، فإن الشافعي له شروط في قبول الحديث المرسل، من أبرزها وأقواها أن يكون من كبار التابعين، وهو نفسه يقول أما غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلا. قال ابن الصلاح، ابن الصلاح ما اسمه؟ ابن الصلاح ما اسمه؟ لا تدري؟ أنت معنا من الأول؟ ها؟ جديد؟ جت شوية وبعد شوية غبت هلبة يعني. طيب الله يحفظكم، تفضل استريح. نعم قم. أحسنت، هو أبو عامر عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، صحيح، أحسنت. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر، والله أعلم. مرسل الصحابي هو أن يسخط الصحابي صحابيا آخر، ولذلك أغلب روايات أبي هريرة وهو حافظ الصحابة من قبيل مراسيل الصحابة. يعني هل كل الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ الجواب لا، أغلب رواياته عن صحابة آخرين. وإسقاط الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، بتعديل من؟ بتعديل الله عز وجل لهم جميعا. وشرف الصحبة شرف عظيم لا يوازيه شرف. أين هو عبد الرحمن؟ سألناه عن أدلة على تعديل الصحابة فلم يجد، لم يجب. قم. ما أحسن التذكير بهذا. وجدت أدلة على أن الصحابة عدول عدلهم الله عز وجل؟ قل. قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. نعم. قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نعم. قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. قول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. نعم. طيب أخطأت في الآية. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب هذه موعظة، اجلس. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.